أبي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. معنى المهلة التي أنظره فيها كتب سليمان كتابا نادى أحد كتبتي وأملى عليه سطرين أو ثلاثة وأعطاه للهدهد وقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ارميه إلى هؤلاء القوم الذين ذكر أعطيه لملكتهم هذه التي تحكمهم وتملكهم ثم تولى عنهم ابتعد قليلا وانظر ماذا يرجعون. انظر قول اسمع قولهم ما تعليقهم ما سيقولون في هذا الكتاب وعنه ثم راجعني بكل ذلك بما يرجعون بما يراجعون جواب هذا الكتاب بما يعلقون عليه كيف سيستقبلون هل سيستقبلونه مطيعين مستسلمين أو عصاة مخالفين كل ذلك أجبني عنه. وكانت هذه غريبة في الدنيا أن يكون الهدهد سفير ملك إلى ملك ودولة إلى دولة من نبي ملك إلى ملكة ولكن هذا كان من معجزات الأنبياء ومن غرائب سليمان ومما خصه الله به من فهم كلام الطير وتسخيره والدواب وتسخيرها والجن وتسخيره والإنس وتسخيره والرياح وتسخيرها هذا من عجائب قدرة الله ولا عجب في قدرة الله التي الله تعالى أعطاها لسليمان ومن قبله داود ولكن زاد سليمان ما لم يزده لأبيه داود كما قلت بالأمس كان سليمان أعظم سلطانا وأدوم ملكا وأوسعا وكان داود أكثر زهادة أكثر عبادة وعلى أن كليهما كان نبيا كان رسولا كان كريما من الكرام على الله جل جلاله عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذهب الهدهد وأخذ معه الكتاب يحمله في منقاره أو جعل في جناحه أو حمله في رجليه على كل اعتبار أخذه. وإذا بهدهد يواصل الوقت بالوقت إلى أن أصبح على رمي حجر من الغرفة الخاصة ببلقيس. بلقيس مستلقية على قفا منفردة بنفسها في خلوتها وإذا بالهدهد يقف على نافذة خلوتها وإذا به يرمي وترى في فمه هذه الرسالة فيرمي بها كما أمره سليمان في حجرها على صدرها ويبتعد إلى النافذة وينتظر ماذا سيفعلون ماذا سيقولون ليبلغ مولاه الملك النبي سليمان اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم. إلقاء لن يسلمه بيدي قد يقبض هدهد ويعتبر طائر غريب ويسجن في قفص. ومن جملة ما فسروا في العذاب أنه سيسجنه في قفص وهو العذاب الشديد وهو اعتاد الحرية واعتاد التنقل في الصحاري والبراري والجبال والبحار فلو سجن لقتل ولمات ولما احتمل القيد بعد الحرية. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ابتعد قليلا فانظر ماذا يرجعون. ذهب الهدهد وإذا به يضع الكتاب كما قل في خلواته البلقيس ويرميه عليها. تأخذ بلقيس الكتاب وتتعجب من الرسول ومن حمله للرسالة وتتعجب من كون الكتاب من سليمان وكان اسم سليمان طبق الشرق والغرب في عجائبه وفي غرائبه وفي تنوع جيشه وفي تسخير الهوائل وفي تسخيره تسخير الطير له والدواب له والجن له. كيف ستجيب هذا الملك العظيم هذا الذي يقول مع الملك إنه نبي؟ فدهشت وذهلت. وإذا به ماذا تجد؟ قالت يا أيها الملأ إنه أخذت الكتاب ونادت قومها ونزلت إليهم ودعت من يدعو الملأ، والملأ أشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم اجتمعوا. وإذا بها تخبرهم بما حدث. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة في سطرين، ولكن لدهشتها وذهولها قبل أن تذكر الكتاب وصفته بأنه الكتاب الكريم. وما وجه كرمي وما وجه شرفي وما وجه عظمي كونه من سليمان؟ سليمان كلمها، سليمان كتب إليها، وإن كان أمرها أن تأتي مستسلمة وإلا يصنع بها وبجندها وببلادها. ومن الذي يستطيع أن يحارب سليمان، أن يحارب الجن والإنس والدواب والطير وهو مع ملكه؟ هو نبي لله ورسول من الله إلى الخلق. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصلني كتاب ألقي إلي إلقاء، وما أخبرتهم بالهدهد، وإلا كان يمكن أن يتلقوا الخبر بالاستغراب والتبسم، وأن الأمر ليس بجد وإنما هو إلى المزاح أقرب. ولكن دخلت الموضوع من أول مرة لأن الكتاب بيدها والقول في يدها وبلغتها وبما تفهم من كلام. إنه يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف، يا أيها السادة، يا قومي، يا كبار عشيرتي وكبار دولتي، إني ألقي إلي كتاب كريم. وصلني كتاب. وهي بذلك لفتت أنظارهم وانتظرت كل واحد يفكر من أين الكتاب وما النتيجة من هذا الكتاب وما الذي أزعج الملكة. ولا شك أنها كانت تكلمهم وتخبرهم بهذا الخبر وهي على غاية ما يكون من الانزعاج والقلق، مهددة في ملكها، مهددة في سلطانها. ممن لا تستطيع أن تقاتل ولا أن تحارب ولا أن تقابل قوته بقوتها مهما كانت قوية. إني ألقي إلي كتاب كريم. ممن؟ إنه من سليمان. وإنه بسم الله. هل إنه من سليمان؟ ورد ذلك في الكتاب كما قال جمهور المفسرين أن سليمان كتب من سليمان إلى ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم. والمعهود في الرسائل كذلك أن يقال أولا بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى بلقيس ملكة سبا. أما أن يقال أولا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست شأن الرسائل النبوية ولا الرسائل الخلفاء الراشدين على هذه الطريقة، ولا المعروف من المراسلة بين كبار القوم صحابة وتابعين والنبي على رأس الكل عليه الصلاة والسلام، أن يبتدأ بالبسملة بعد ذكر المرسل والمرسل إليه. ليس هذه العادة. والذي يظهر أنها أخبرتهم بعد أن وصفت الكتاب وشرفت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، تخبرهم وتقول لهم هذا الكتاب لما كان كريما؟ لأنه من سليمان، هو الذي كتب إلي وهو الذي تحدث إلي وهو الذي قال ما سأمليه عليكم بالنص. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نص. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أمرهم ألا يعلوا علي ألا يتكبروا، ألا يتجبروا، وأن يتوبوا مستسلمين خاضعين، وليس مسلمين بمعنى الإسلام، ولكن أن يأتوه ليحقق معهم، ليعلم قصتهم، كيف يمكن على رمي حجر منه أن يوجد من يعبد الشمس من دون الله، ويدعو لها قومه، ويدعو لها الناس، وهو نبي الله بين ظهرانين، أيجوز أن يقرهم على ذلك، وأن يقبل ذلك منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معناه أن البسملة الكريمة التي عرفت في شريعتنا سبق أن استعملها سليمان الملك نبي الله ابن داود الملك نبي الله، والبسملة هذه في القرآن الكريم لا موضع للريب ولا الشك، هذه هي البسملة المؤكدة، وما عدا ذلك من البسملة في أول السور ابتداء من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، الجماهير على أنها بسملة للتيمن، وبسملة للتبرك، وبسملة للافتتاح بتلاوة كلام الله وذكره ووحيه. والبسملة في الحديث النبوي الصحيح كل حديث لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجذن، والمعنى واحد، كل كلام، كل خطبة، كل رسالة، كل محاورة، كل درس، كل محاضرة لا يبتدأ فيها بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وهذا الدرس وهذا العمل أبتر، ناقص، ممحوق البركة، لا يكون كاملا، لا يكون ناجزا، ويخاف ألا يتم. فإذا قال بسم الله أي أتيمن بذكر اسم الله جل جلاله، وأستعين باسمي وبعوني وبإرادتي على أن أتم قولي وأتم كلامي وأتم دروسي وأتم تفسيري، يوشك من فعل ذلك لأجل هذا أن يستجيب الله له، وأن يمكنه من تحقيق رغبته وأمنيته، وأن يكون عمله مباركا ناجزا تاما. هذا من بركة بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كانت الرسائل المحمدية، الرسائل النبوية التي كان يراسل بها كبار أمراء وسفراء وضباط وقادة جيوش، كلها كان يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، كتبت لمسلمين أو كتبت لكافرين. والفرق بين الرسائل المرسلة للمؤمنين والرسائل المرسلة للكافرين أن الرسائل المرسلة للمسلمين تبتدئ السلام عليكم، والمرسلة للكافرين أن يكون القول فيها السلام على من اتبع الهدى، لأنه لا سلام على موثني، على مشرك، على كافر، ومن باب أولى على اليهود العن خلق الله على الإطلاق، لا يقال لهم السلام عليكم بحال، فمن فعل ذلك كان جاهلا، وجاهلا مركبا، ومؤد ما لا يليق لكافر، لا لا، وما لا يصح إلا لمسلم، فضلا على أن يكون ذلك لأذل الخلق وأشدهم لعنة وغضبا، إخواني القردة والخنازير عبد الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كانت رسائل الخلفاء الراشدين، وهكذا كانت رسائل من بعدهم من التابعين والصالحين، وهكذا الكتب، وهكذا المؤلفات، وهكذا المجالس، كلها تبتدأ ببسم الله أولا، ابتداء بما ورد في القرآن عندما ذكر الله لنا رسالة سليمان دون اعتراض عنها، وأن سليمان نبي الله، وأي اعتراض على بسم الله الرحمن الرحيم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تبع ذلك، فما ترك رسالة من رسائله إلا وافتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن في عصرنا هذا الفاسد، عصر اليهود والفجور والنفاق والخلاعة وعدم الحشمة والمرأة وما إلى ذلك من أنواع الفسق والفجور، أخذوا يبتعدون عن أن يبتدئوا المجالس ببسم الله أو الكتب ببسم الله، ويعدون ذلك من المخلفات ومن الرجعيات، وماذا معنى ذلك؟ وهكذا الله تعالى يمحق عملهم ويزيل عنه البركة ويزيل اليمنى ويزيل التمام، ويبقى العمل أشبه بالتبن. لو أكل الإنسان التبن سيجده يكاد يغص به ويكاد أن يموت به، بلا ماء ولا رطوبة في طعام ولا مائع مما يمكن أن يستساغ صوه في حراقيمه، وهو بذلك يبتعد عن آداب القرآن والآداب النبوية وآداب السلف الصالح صحابة وتابعين. إنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي إن الشأن يا بلقيس أن أبتدئ قولي وعملي وكتابي إليك ببسم الله الرحمن الرحيم، الله الخالق الذي لا أول له ولا آخر له ولا معبود معه، الرحمن الرحيم هو الرحمن، يرحم من تاب إليه واستغفر من ذنوبه وخرج من الشرك إلى الإيمان، الرحيم بعباده حيث يقبل التوبة من كل من تاب. ثم دخل في الموضوع ألا تعلوا علي، لا تتعظموا ولا تتكبروا، وأتوني مسلمين، لا تقولي إني ملكة وإن لي دولة وإن لي شأنا، كيف أستجيب لملك بمجرد كوني دعاني، لا تفعلوا ذلك. وأتوني مسلمين، وضعت الكتاب ثم التفتت إليهم بعد أن أخبرتهم بالكتاب، فمرة ثانية قالت لهم يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا الكتاب قد سمعتموه يا قوم سبأ، يا أهل مأرب، يا دولة اليمن، فأنا أعرض مرة ثانية عليكم، ماذا ترون؟ ما هو الرأي في الجواب وفي العمل؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري، اذكروا لي فتواكم، مشورتكم، رأيكم في هذا الأمر الذي ابتليت به وكاتبني في سليمان القوي بملكه والقوي بجنده والقوي بنبوتي ورسالتي. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كان ينبغي لي وأنتم رعيتي وأعوان دولتي ووزرائي ومستشارية أن أقطع أمرا، أن أبت في أمر، أن أنهي أمرا، أن يصدر عني أمر ما لم تحضروا وتشهدوا وتشيروا وتفتوا وتذكروا لي آراءكم لأستعين بها. ولما كل ذلك؟ لأن شأن الملوك إذا دخلوا قرية مالكين حاكمين قاهرين ماذا يصنعون؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. لو جاءني سليمان وأخذ ملكي، قالوا نحن أولو القوة، وأخذ أرضي وأخذ سلطاني، فالبلاء سوف لا يخصني بل يخص الدولة برجالاتها وكبار موظفيها وكبار مستشاريها، ولذلك أجيبوني بما يمكن أن تجيبوا بأنفسكم. فلو تمت الغلبة وتم القهر وأخذ سليمان الدولة سيكون بلاؤه وإذلاله وسحقه لا للملكة وحدها بل للملكة وأعوانها من وزراء ومستشارين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون لن أقطع أمرا ولن أبث فيه إلا بعد حضوركم وشهودكم وأخذ آرائكم. وإذا بهم يجيبونها جواب التابع للمتبوع جواب الرعية للراعي فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كلام المتأدب مع رئيسه وسلطانه ومن إليه الأمر والنهي. قالوا نحن أولو قوة. ابتدأوا بأنهم مستعدون حاضرون لو طلبت منهم المقاومة وطلب منهم الحرب والقتال. نحن أولو قوة ذو عدد، أعدادنا متوافرة ونعد بعشرات الآلاف بل ذكروا مئات الآلاف. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولنا قوة من مجانيق وسيوف ونبال وحراب وخيل وأنواع القتال موجودة إذ ذاك، بما نستطيع فيه الحرب والقتال والمقاومة لكل من حاول أن يدخل أرضنا ويحارب قومنا ويذل ملكتنا ويستذل سكاننا. فنحن ذو بأس شديد، قوة شديدة وسلطان قوي، ونحن مع ذلك أولو قوة. لنا قوة في العدد ولنا قوة في العدد، والأمر إليك. نحن قد أخبرناك أننا على استعداد، والأمر إليك، أنت الآمرة، أنت الناهية، أنت الملكة، فانظري ماذا تأمرين. أمرنا بما رأيت، إن أمرت بالحرب فنحن أولو قوة أولو بأس شديد، إن أمرت بالسلام فالأمر لك، لن نخالفك في أمر كان سلاما أو كان حربا. عادت فأجابتهم وهي أظهر من أول مرة، كانت تميل للمسالمة، كانت تميل لعدم الحرب والقتال. ولعلها حدثت نفسها وهي امرأة على كل حال ولم تكن متزوجة أن تضم مملكتها لمملكة سليمان وأن تصبح الملكة الأولى في مملكة سليمان، وما يمنع أن تتزوج. فعندما فكرت في ذلك مالت للمسالمة وعدم المشاكسة وعدم الحرب والقتال، وتجعل من نفسها الهدية الأولى لسليمان وما يمنع وهي غير متزوجة، وهذا ما لم تذكره هي وهو ما سيحدث. فأجابتهم بعد هذا القول قالت إن الملوك أجابت قولهم بأنهم أولو قوة وأنهم أولو بأس جديد وأن الأمر لها، فلتنظر ماذا تريد وبماذا تأمر. عادت فقالت مما يدل أنها لا تريد حربا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي إذا دخلوا فاتحين ودخلوا متملكين ودخلوا قاهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أعدنا إليه، أعدنا لدينه، أعدنا لنبيه، أعدنا لطاعته. عليك بأعدائنا فأذلهم واسحقهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.